ليش رب العالمين يريد يشوف نساء الحسين سبايا؟ هذا هم يطرح كثير من الشباب المسلم، يعني نساء ولي الله ليش رب العالمين يريد يشوفهن سبايا؟ طيب قبل أن ندخل بشرحة، أول مرة خلي نفسر رأى. رأى في اللغة وكما هو معلوم عند العقلاء هو الاكتفاء بالمشاهدة دون التدخل. يعني أنت اليوم من تقول رأيت، هل يعني ذلك أنك تدخلت؟ اللغة العربية تقول لا. طيب هذا الموضوع ينطبق على الله عز وجل؟ لا. قسم قالوا لا ينطبق. من سئلوا شنو الدليل؟ قالوا اللطف الإلهي الذي أحاط نساء أهل البيت، هذا الشامي الذي قال ليزيد هب لي فاطمة بنت الحسين جارية. الله عز وجل تدخل، ما منع هذا الشيء. وزينب قالت له ما يسمح رب العالمين أبدا لبنت رسول الله أن تكون جارية. مو لم يهب الله، زينب تقول للشامي ما وهب الله، ما جعل الله لك ذلك ولا لأميرك يزيد. إذن رؤية الله مو تعني عدم التدخل، لا، تدخل الله. وهسه راح أقول لك كيف تدخل. هل توجد فائدة ترتبت فوائد على سبي نساء الحسين؟ نعم. أخذ الفائدة الأولى، كثير من عدنا وهو هذا الفهم العربي السائد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة للرجال فقط. تلاحظ كيف؟ يعني كأنما ينظرون إلى ضعف المرأة الجسدي، عكسون هذا الضعف وين؟ على منطق المرأة، يعتبرون أن المرأة بأنها لكونها ضعيفة في جسدها فمن الممكن جدا أن تكون ضعيفة وين؟ في منطقها أيضا. أول رسالة تبعثها ثورة الحسين عليه السلام وتبعثها مدرسة أهل البيت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست وظيفة للرجال فقط، بل وظيفة للنساء أيضا. مرة تشوف السيدة الزهراء عليها السلام تطلع بنصرة الإمام أمير المؤمنين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومرة تشوف تطلع الحوراء زينب وتبين أن المرأة قادرة على أن تتصدى للأمر الباطل، تستطيع المرأة أن تقول كلمة الحق. ومرة نعم تشوف بنات الحسين يجهرن بكلمة الحق. أرجوك تعال أنت أوقف على النصوص حتى تكتشف الثقافة المريضة اللي إجا الإسلام كافحها. فاطمة الصغرى تعتلي المنبر تقولهم أعجبتم، عفواً تقولهم الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه. هذه فاطمة الصغرى بنت الحسين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا اعتراض. يا أهل الكوفة سوءة لكم، أعجبتم أن جعل الله بأسكم فيما بينكم، ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تهتدون. كلمة حق أمام جمع صدرت من فتاة مرأة